يقول: ما هو الضابط في التعظيم للأعياد؟ الضابط تخصيص يوم الفرح والابتهاج به وتوزيع الهدايا، هذه كلها من معاني التعظيم.